لله. الحمد لله الحكيم الخبير العليم القدير، خلق الخلق بقدرته وسيرهم بحكمته وأمضى فيهم حكما، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماء وقدر فهدى، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد المتوكلين وإمام الموقنين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فما زلنا مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، ومع الوقفة الأخيرة حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية أو في آخر هذه الوصية: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والمراد عباد الله أن ما يصيب العبد في دنياه مما ينفعه أو يضره كله مقدور عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له، وقد دل القرآن على ذلك، ومنه قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقوله سبحانه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وأخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. عبد الله، إذا علمت وأيقنت أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك من خير أو شر، وأن الخلق كلهم لو اجتهدوا على خلاف ما قدر لك أو عليك غير مفرد فتة، علمت حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع وهو المعطي المانع. وهذا يا عبد الله يوجب لك توحيد الله وحده سبحانه وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده، فإنك إنما تقصد بعبادتك جلب المنافع لك في الدنيا والآخرة ودفع المضار عنك في الدنيا والآخرة. ولهذا عبد الله ذم الله من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عابده شيئا، قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. عبد الله، اعلم أن الله عز وجل بيده خزائن كل شيء، وأنه عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأن رأسي الخلق كلهم بيده كما قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإذا علمت هذا وأيقظته نفسه، فلم يتعلم قلبك بفلان وفلان؟ ولم يتعلم قلبك بالوظيفة؟ عباد الله، معاشر المسلمين والمسلمات، إن الناس لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم حياة، ولا يملكون موتا ولا يملكون نشورا، كما قال سبحانه: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. عبد الله، لو اجتمع الناس جميعا على أن يخلقوا مخلوقا ضعيفا كالذباب لما تمكنوا من ذلك، وإذا سلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون أن يردوه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. معاشر المسلمين والمسلمات، إن مدار وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس على التوحيد، وبيان أن الله عز وجل وحده هو المستحق للعبادة، لأنه هو الخالق، ولأنه هو الرازق، ولأنه هو المحيي، ولأنه هو المميت، وهو النافع والضار، وهو المعطي والمانع. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله: قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون. وقال سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. معاشر المسلمين والمسلمات، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صادق الاعتماد على الله والتوكل عليه. أرأيته لما هاجر من مكة إلى المدينة وقد جعلت قريش جائزة عظيمة من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا، فيذكر صلى الله عليه وسلم الغار مع أبي بكر ويصل فتية قريش وتدفعهم الجائزة، يصلون إلى الغار فيقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوقن أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، قال له: النقيا على ربه باثنين الله ثالثهما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام، خلقنا بقدرته ورزقنا من نعمته ووفقنا بهدايته، قلوبنا موصولة برجائه ونفوسنا معلقة بعطائه.